طيب نهارها ما بقالهاش أحلام جواها ما قدرناش مع بعض نكمل ما قدرناش نقوى ونتحمل حلم جميل راح ينهي يا رب أنا مسامح ومش بعتب عليها يا رب سابتني وانا ما بقيتش ليها يا رب ما اسمع يوم خبر وحش عليها يا رب انا مسامح ومش بعتب عليها يا رب سابتني وانا ما بقيتش ليها يا رب ما اسمع يوم خبر وحش عليه ماضي عدى من عمري ولا ألف عمر على عمري مر بيا برضو هي اللي كانت حب عمري أنا عن حياتي حبعدها لو كان بعادي يساعدها هي حرة حلوة مرة تختار حياتها بإيدها يا رب أنا مسامح ومش بعتب عليها يا رب سابتني وأنا ما بقيتش ليها يا رب ما اسمع يوم خبر وحش عليها اسمع يوم خبر وحش عليها.